بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. آمين. يقول المؤلف رحمه الله: الوجه 66 أن العلم حاكم على ما سواه ولا يحكم عليه شيء، وكل شيء اختلف في وجوده وعدمه وصحته وفساده ومنفعته ومضرته ورجحانه ونقصانه وكماله ونقصه ومدحه وذمه ومرتبته في الخير وجودته ورداءته وقربه وبعده وإفضائه إلى مطلوب كذا، وعدم إفضائه وحصول المقصود به وعدم حصوله إلى سائر جهات المعلومات، فإن العلم حاكم على ذلك كله. فإذا حكم العلم انقطع النزاع ووجب الاتباع، وهو الحاكم على الممالك والسياسات والأموال والأقلام. فملك لا يتأيد بعلم لا يقوم، وسيف بلا علم مخراق لاعب، وقلم بلا علم حركة عابث، والعلم مسلط حاكم على ذلك كله، ولا يحكم شيء من ذلك على العلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الوجه 66 في بيان فضل العلم ومرتبته وشرف أهله. يقول أن العلم حاكم على ما سواه، بل أنه لا حكم عادل إلا بالعلم. فالعلم يحكم على كل شيء. كيف أني أعرف هذا مضرة هذا ومنفعة هذا؟ كيف أعرف قرب هذا وبعد هذا؟ كيف أعرف صواب هذا وخطأ هذا؟ كيف أعرف مدى فاعلية هذا الشيء وعدم فاعليته؟ كل هذا لا يتمكن الإنسان منه إلا بالعلم. وأكمل العلم العلم الشرعي. لا شك أن علوم الدنيا ربما توصلك إلى شيء من هذا، لكنها مع هذا على وجه القصور، فلا يكون هناك العلم الجازم في معرفة حقائق الأشياء إلا بالعلم الشرعي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا حكم العلم انقطع النزاع ووجب الاتباع. إذا جاء حكم العلم خلاص الكل يسلم والكل يرضى، حتى الخصم، نقول حتى الخصم، لأنه يعرف أن ما حكم به إنما حكم به بالعلم، وأن هذا الحكم أعدل من رغبات الراغب. كما أن الحاكم يحكم على الناس ويسوسهم بالعلم، ومتى تخلف عنه العلم حصل من الخراق في حكمه ومن العبث ومن تسلط القوي على الضعيف ما الله به عليم. فالعلم حاكم على ما سواه، وهذا يدل على إيش؟ شرفه ومكانته. نعم. وقد اختلف في تفصيل مداد العلماء على دم الشهداء وعكسه. سبحان الله. وذكر لكل قول وجوه من التراجيح والأدلة. نعم. يقول: وقد اختلف في تفضيل مداد العلماء على دم الشهداء. مداد العلماء يعني إيش؟ حبرهم اللي يكتبون فيه. سبق أن أهل العلم خاضوا في هذا. هل الأفضل المداد هذا الذي يكتب فيه العلم وينتشر بين الناس ويصير فيه بصيرة للعالم ويظهر له لدين الله والحق أفضل، أم دم الشهيد؟ بعض أهل العلم يقول: لا، مداد العلماء أفضل من دم الشهداء. لماذا؟ لأن دم الشهيد نفعه لنفسه، للشهيد نفسه، لكن هذا إيش؟ هذا نفعه للأمة. يعني الحبر اللي كتب فيه مثلا شيخ الإسلام الحموية كم الآن ينتفع بها الناس وينشرون من الضلال إلى الهدى والنور؟ لا، لهذا الكتاب لا حصل فيه ضلال كثير. المداد الذي كتب فيها المصحف كم من الناس انتفعوا فيه؟ خير من إيش؟ من دم الشهيد. لأن دم الشهيد صحيح حصل فيه فضل لهذا الشهيد وحصل فيه انتشار للإسلام، لكن ليس كانتشار ما يبث من العلم. الحاصل أن هذا حصل فيه خلاف بين أهل العلم بسبب هذا الشيء. وهذا تصور. نعم. ونفس هذا النزاع دليل على تفضيل العلم ومرتبته، فإن الحاكم في هذه المسألة هو العلم، فبه وإليه وعنده يقع التحاكم والتخاصم، والمفضل منهما من حكم له بالفضل. فإن قيل فكيف يقبل حكمه لنفسه؟ قيل وهذا أيضا دليل على تفضيله وعلو مرتبته وشرفه. يعني الأصل أنه لا يكون هناك خصم وهو الحكم، يعني ما يمكن أن يكون خصمي حكمي أتحاكم إليه، لأن هذا بوادر الظلم. يقول فكيف يقبل حكمه لنفسه، يعني كيف أن العلم يحكم على نفسه؟ أكيد بيحكم على نفسه بالشرف. قيل وهذا أيضا دليل على تفضيله، يعني تفضيل العلوم العلم وعلو مرتبته وشرفه، فإن الحاكم إنما يسغ أن يحكم لنفسه لأجل مظنة التهمة، يعني إيش؟ لم يسغ أن يحكم لنفسه لمظنة التهمة، يعني إيش؟ لماذا منع أن يكون الخصم هو الحكم؟ قالوا لأنه مظنة التهمة، أكيد أنه متهم بأنه بيحابن نفسه، بيخلي الصواب معه والخطأ على غيره. يقول لأن فإن الحاكم إنما لم يسغ أن يحكم لنفسه لأجل مظنة التهمة. يقول والعلم لا تلحقه تهمة في حكمه. نعم. والعلم لا تلحقه تهمة في حكمه لنفسه، فإنه إذا حكم بما تشهد العقول والنظر بصحته وتتلقاه بالقبول، ويستحيل حكمه لتهمة، فإنه إذا حكم بها انعزل عن مرتبته وانحط عن درجته، فهو الشاهد المزكي المعدل، والحاكم الذي لا يجور ولا يعزل. فإن قيل فماذا حكمه في هذه المسألة التي ذكرتموها؟ قيل هذه المسألة كثر فيها الجدال واتسع المجال، وأدلى كل منهما بحجته واستعلى بمرتبته، والذي يفصل النزاع ويعيد المسألة إلى مواقع الإجماع الكلام في أنواع مراتب الكمال، وذكر الأفضل منها، والنظر في أي هذين الأمرين أولى به وأقرب إليه. فهذه الأصول الثلاثة تبين الصواب ويقع بها فصل الخطاب. فأما مراتب الكمال فأربع: النبوة والصديقية والشهادة والولاية، وقد ذكرها الله سبحانه في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى به عليما. وذكر تعالى هؤلاء الأربع في سورة الحديد، فذكر تعالى الإيمان به وبرسوله، ثم ندب المؤمنين إلى أن تخشع قلوبهم لكتابه ووحيه، ثم ذكر مراتب الخلائق شقيهم وسعيدهم، فقال: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وذكر المنافقين قبل ذلك، فاستوعبت هذه الآية أقسام العباد شقيهم وسعيدهم. والمقصود أنه ذكر فيها المراتب الأربعة: الرسالة والصديقية والشهادة والولاية. فأعلى هذه المراتب النبوة والرسالة، ويليها الصديقية، فالصديقين هم أئمة أتباع الرسل، ودرجتهم أعلى الدرجات بعد النبوة. فإن جرى قلم العالم بالصديقية وسال مداده بها كان أفضل من دم الشهيد الذي لم يلحقه في رتبة الصديقية، وإن سال دم الشهيد بالصديقية وقطر عليها كان أفضل من مداد العالم الذي قصر عنها، فأفضلهما صديقهما. فإن استويا في الصديقية استويا في المرتبة، والله أعلم. والصديقية هي كمال الإيمان بما جاء به الرسول علما وتصديقا وقياما به، فهي راجعة إلى نفس العلم، فكل من كان أعلم بما جاء به الرسول وأكمل تصديقا له كان أتم صديقية. فالصديقية شجرة أصولها العلم وفروعها التصديق وثمرتها العمل. فهذه كلمات جامعة في مسألة العلم والشهيد، وأيهما أفضل؟ ما شاء الله. الوجه السابع والستون: أن النصوص النبوية قد تواترت بأن أفضل الأعمال إيمان بالله، فهو رأس الأمر، والأعمال بعده على مراتبها ومنازلها. والإيمان له ركنان: أحدهما معرفة ما جاء به الرسول والعلم به، والثاني تصديقه بالقول والعمل. والتصديق بدون العلم والمعرفة محال، فإنه فرع العلم بالشيء المصدق به. فإذا العلم من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، ولا تقوم شجرة الإيمان إلا على ساق العلم والمعرفة. فالعلم إذن أجل المطالب وأسنى المواهب. أصلا الإيمان لا يزيد إلا بالعلم، وكلما نقص العلم نقص الإيمان. نعم. الوجه الثامن والستون: أن صفات الكمال كلها، ولذلك قال من قال أن العلم وطلبه أصل كل حسنة، العلم وطلبه أصل كل حسنة، كما أن الدنيا، حب الدنيا والمال أصل كل سيئة، كل سيئة راجعة إلى هذا الأصل، إما حب الدنيا أو محب المال. نعم. الوجه الثامن والستون: أن صفات الكمال كلها ترجع إلى العلم والقدرة والإرادة، والإرادة فرع العلم، فإنها تستلزم الشعور بالمراد، فهي مفتقرة إلى العلم في ذاتها وحقيقتها. والقدرة لا تؤثر إلا بواسطة الإرادة، والعلم لا يفتقر في تعلقه بالمعلوم إلى واحدة منهما. وأما القدرة والإرادة فكل منهما يفتقر في تعلقه بالمراد والمقدور إلى العلم، وذلك يدل على فضيلته وشرف منزلته. الوجه التاسع والستون: أن العلم أعم الصفات تعلقا بمتعلقه وأوسعها، فإنه يتعلق بالواجب والممكن والمستحيل والجائز والموجود والمعدوم. فذات الرب سبحانه وصفاته وأسماؤه معلومة له، ويعلم العباد من ذلك ما علمهم العليم الخبير. وأما القدرة والإرادة فكل منهما خاص التعلق، أما القدرة فإنما تتعلق بالممكن خاصة لا بالمستحيل ولا بالواجب، فهي أخص من العلم من هذا الوجه، وأعم من الإرادة، فإن الإرادة لا تتعلق عندك إلا خاصة لا. فأما القدرة أيوة، فإنما تتعلق ممكن خاصة. وأما القدرة والإرادة أيوة، فكل منهما خاص التعلق. أيوة. أما القدرة فإنما تتعلق بالممكن خاصة. خاصة كذا عندك مضبوطة؟ خاصة. نعم. طيب. بالممكن خاصة لا بالمستحيل ولا بالواجب، فهي أخص من العلم من هذا الوجه، وأعم من الإرادة، فإن الإرادة لا تتعلق إلا ببعض الممكنات، وهو ما أريد وجوده. فالعلم أوسع وأعم وأشمل في ذاته ومتعلقه. الوجه السبعون: أن الله سبحانه أخبر عن أهل العلم بأنه جعلهم أئمة يهدون بأمره، ويأتم بهم من بعدهم. فقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال في موضع آخر: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أي أئمة يقتدي، أي أئمة يقتدي بنا من بعدنا. فأخبر سبحانه أن بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وهي أرفع مراتب الصديقين. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، صدق. وذلك قال الله جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. لماذا؟ أيوة، قال يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صبر ويقين، نعم. واليقين هو كمال العلم وغايته، فبتكميل مرتبة العلم تحصل إمامة الدين. الله. وهي ولاية آلتها العلم، يختص الله بها من يشاء من عباده. الوجه الحادي والسبعون: أن حاجة العباد إلى العلم ضرورية فوق حاجة الجسم إلى الغذاء، لأن الجسم يحتاج إلى الغذاء في اليوم مرة أو مرتين، وحاجة الإنسان إلى العلم بعدد الأنفاس، لأن كل نفس من أنفاسه فهو محتاج فيه. لأن إيش؟ لأن كل نفس من أنفاسه نفس. لأن كل نفس من أنفاسه فهو محتاج فيه إلى أن يكون مصاحبا لإيمان أو حكمة، فإن فارقه الإيمان أو الحكمة في نفس من أنفاسه فقد عطل وقرب هلاكه، وليس إلى حصول ذلك سبيل إلا بالعلم. والحاجة إليه فوق الحاجة إلى الطعام والشراب. وقد ذكر الإمام أحمد هذا المعنى بعينه، فقال: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه في كل وقت. الوجه الثاني والسبعون: أن صاحب العلم أقل تعبا وعملا وأكثر أجرا. واعتبر هذا بالشاهد، فإن الصناع والأجراء يعانون الأعمال الشاقة بأنفسهم، والأستاذ المعلم يجلس ويأمرهم وينهاهم ويريهم كيفية العمل، ويأخذ أضعاف ما يأخذون. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم المقاول يأخذ أكثر لأنه ما وصل إلى هذه المرتبة إلا بعد إيش؟ إلا بعد صقل مواهب ومعرفة. نعم. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى حيث قال: أفضل الأعمال إيمان بالله ثم الجهاد، فالجهاد فيه بذل النفس وغاية المشقة، والإيمان علم القلب وعمله وتصديقه، وهو أفضل الأعمال، مع أن مشقة الجهاد فوق مشقته بأضعاف مضاعفة، وهذا لأن العلم يعرف مقادير الأعمال ومراتبها، فاضلها من مفضولها وراجحها من مرجوحها، فصاحبه لا يختار لنفسه إلا أفضل الأعمال، والعامل بلا علم يظن أن الفضيلة في كثرة المشقة، فهو يتحمل المشاقة وإن كان ما يعاينه مفضولا. ورب عمل فاضل والمفضول أكثر مشقة منه. واعتبر هذا بحال الصديق رضي الله عنه، فإنه أفضل الأمة، ومعلوم أن فيهم من هو أكثر عملا وحجا وصوما وصلاة وقراءة منه. الله، جميل. يعني أكثر الناس يظن أن المرتبة التي يصل إليها تكون بكثرة العمل، وذلك يشقي نفسه دائما يعمل، وما علم أنك ربما تدرك ما هو أعلى من مرتبة هذا الذي أشقى نفسه، وأنت أقل بكثير تعب. مثل الآن العامل اللي ما مع شهادة وما مع شيء، تجد أنه يشتغل يومه كله، وهالمهندس يجي في مكتب ويصمم له شيء بسيط ويطلع ويأخذ أضعاف ما يتحصل عليها. ومن الناس من هو كثير العمل، كثير الصلاة، كثير الصدقة، كثير التسبيح والذكر، وتجد من هو أقل منه وأعلى مرتبة عند الله. أبو بكر رضي الله عنه لا شك أنه عنده عمل، لكن ليس إيش هو أفضل من عمل في هذه الأمة، لكن فاق الناس بالإيمان الذي هو مصدره العلم. ولذلك قال من قال أن أبا بكر ما فضل الناس بكثير عمل، إنما فضلهم إيش؟ بيقين وقر في قلبه، إيمان وقر في قلبه، حتى إنه إيش؟ وصل إلى درجة في أحكامه تجد أنه موافق لمراد النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه لما راجع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وشرائط الكفار عليهم، اشتد عمر على هذه الشروط وصار يراجع النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله يعني تقبل منهم كذا، تقبل من يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليسهم على باطل؟ قال بلى. قال فلما نرضى الدنيا في ديننا يا رسول؟ أكثر عليه هذا الشرط لو قلنا، والنبي صلى الله عليه وسلم ماض في أمره، حتى إنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ألم تقل لي أنك آتن البيت، يعني أنك تبي تجي مكة ومطوف به؟ قال نعم. قال طيب الحين من شروطهم أن نرجع ما نطوف. قال أقلت لك هذا العام؟ أنا قلت لك أنك تبي تجي العام، أنا قلت لك أنك تبي تجي مكة وتطوف بالبيت. الحاصل أنه ما أدرك من النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلى أن قال له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أخبره بالخبر لن يصل إلى إيش؟ قناعة تترك تجعله يترك هذا الكلام. وهذا فيه يعني فائدة أن ليس كل حق لابد أن تقنع فيه مقابلك، فيه أشياء أن تبين إن اقتنع اقتنع، ما اقتنع الأمر إلى الله عز وجل. إلى أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إني رسول الله وإن الله ناصري، يعني الأمر هذا وحي، ما أقدر أشرح لك أنا كيف، يعني هذا يقين في القلب إني رسول الله وإن الله ناصري. خرج عمر إلى أبي بكر لأنه أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ظنا منها أنه إن تعاون مع أبي بكر سيغيران رأي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لأبي بكر مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، ألسنا على حق؟ أليسوا على باطل؟ هذه الشروط فيها يعني بخس لنا وفيها يعني زيادة ضغط. لما انتهى قال له أبو بكر مثل ما قال له النبي، قال يا عمر إنه رسول الله وإن الله ناصره، لكن زاد على النبي بكلمة قال فاستمسك بغرزه، يعني خليك معه ترى من صالح. فهذا هو الإيمان. الإيمان تجد إنه إيش مرات في أمور واضح فيها مثل ما يقول الضيم، واضح فيها النقص في جانبك، لكن سبحان الله ما معك من الإيمان يجعلك تسلم وترضى وتنتظر فرج الله عز وجل، والله عز وجل سيفرج ويقدر الخير لك بإذن الله. نعم. قال أبو بكر بن عياش ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة، الله أكبر، ولكن بشيء وقر في قلبه، الله. وهذا موضع المثل المشهور، من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. الله، جميلة. من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول، يعني الناس شادة حيلها وتركض من بداية المضمار ومتدربين وكل شيء، وهذا يمشي شوي شوي وآخر شيء يحكم هذا الأول. من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. نعم. الوجه 73 أن العلم إمام العمل وقائد له، والعمل تابع له ومؤتم به، فكل عمل لا يكون خلف العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه بل مضرة عليه، كما قال بعض السلف من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. الله، أصلا ما يشعر أنه أصلا يفسد. إذا نقص علم الإنسان في شيء ويعني عمله

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. الغيب ما غاب والشهادة ما هو حاضر. أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه من الحق بإذنك اهدني المختلف فيه. إنك أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني المختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. والهداية هي العلم بالحق مع قصده وإيثاره على غيره. فالمهتدي هو العامل بالحق المريد له، وهي أعظم نعمة لله على العبد. ولهذا أمرنا سبحانه أن نسأله هداية الصراط المستقيم كل يوم وليلة في صلواتنا الخمس، فإن العبد محتاج إلى معرفة الحق الذي يرضي الله في كل حركة ظاهرة وباطنة، فإذا عرفها فهو محتاج إلى من يلهمه قصد الحق فيجعل إرادته في قلبه، ثم إلى من يقدره على فعله. ومعلوم أن ما يجهله العبد أضعاف وأضعاف ما يعلمه، وأن كل ما يعلمه أنه حق لا تطاوعه نفسه على إرادته، ولولا إرادته لعجز عن كثير منه، فهو مضطر كل وقت إلى هداية تتعلق بالماضي وبالحال والمستقبل. أما الماضي فهو محتاج إلى محاسبة نفسه عليه، وهل وقع على السداد وهل وقع على السداد فيشكر الله عليه ويستديم، أم خرج فيه عن الحق فيتوب إلى الله تعالى منه ويستغفره ويعزم على أن لا يعود. وأما الهداية فهي الحال، فهي مطلوبة منه، فإنه ابن وقته، فيحتاج إلى أن يعلم حكم ما هو متلبس به من الأفعال، هل هو صواب أم خطأ. وأما المستقبل فحاجته فيه إلى الهداية أظهر، ليكون سيره على الطريق، وإذا كان هذا شأن الهداية علم أن العبد أشد شيء اضطرارا إليه، وما يريده بعض الناس من السؤال الفاسد، وهو أن إذا كنا مهتدين فأي حاجة بنا أن نسأل الله أن يهدينا، وهل هذا إلا تحصيل الحاصل؟ أفسد سؤال وأبعده عن الصواب. عجيب. وهو دليل على أن يقول صاحبه، وإذا كان هذا شأن الهداية علم أن العبد أشد شيء اضطرارا إليها، يعني إيش؟ إلى الهداية، يسأل الله دائما الهداية، وأن ما يريده بعض الناس من سؤال فاسد، إذا الله هاديك ليش تقول اللهم اهدني؟ يعني يقول هذا عبث. طيب يقول وهو أن إذا كنا مهتدين فأي حاجة بنا أن نسأل الله أن يهدينا. ابن القيم يصف هذا السؤال وهذا الطرح أنه طرح فاسد، والسبب سيأتي إن شاء الله. وهل هذا إلا تحصيل حاصل؟ يعني هذا يقول لك هذا تحصيل حاصل. نعم. أفسد سؤال وأبعده عن الصواب، وهو دليل على أن صاحبه لم يحصل معنى الهداية ولا أحاط علما بحقيقتها ومسماها. يعني لو حصلت حقيقة الهداية لعلمت أنك ما زلت مفتقر إلى سؤال الله عز وجل الهداية. نعم. فلذلك تكلف من تكلف الجواب عنه بأن المعنى ثبتنا على الهداية وأدمها لنا. ومن أحاط وما علم أن الهداية درجات ومراتب ترتقي، كل ما زدت هدى زدت بصيرة، أو علمت أنك كنت في سابق أمرك ما لست مدركا كثيرا. ومن أحاط علما بحقيقة الهداية وحاجة العبد إليها علم أن الذي لم يحصل له منها أضعاف ما حصل له. الله، يعني اللي فاتك أكثر من اللي حصلت. وأنه كل وقت محتاج إلى هداية مجددة، لا سيما والله تعالى خالق أفعال القلوب والجوارح، فهو كل وقت محتاج أن يخلق الله له هداية خاصة، ثم إن لم يصرف عنه الموانع والصوارف التي تمنع موجب الهداية